ما

موت. أمن خلق السماوات والأرض Yeah. سبحانه بل هم قوم يعدلون Yeah. السلام عليك محمود. Oh. الله يا سيدي والله شريك لا لا اله الا الله يا محمود محمود الصحراء ما راح قليلا ما تذكرون إله مع الله محمود الله يا الله مولانا والله أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته اللهم صل على النبي يوم الاثنين يا شيخ فتحي. إله مع الله. حاشاك الله. إله مع الله. تعالى الله عما يشركون. الله يفتح عليك يا شيخ محمود، الله يكرمك يا رب. يرزقكم ايوه ايوه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ايوه الحاجات الحلوه دي اما ان يبدو عرفا. وانت تاخرت ليه؟ الله اكبر قل لا يعلم الغيب في السماوات والأرض قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله الله الله الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله حبيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض والأرض قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله نعم يا أهل البيت قل لا يعلم من في السماء وما يشعرون أيام يبعثون وما يشعرون أيام يبعثون بل من دارك علمهم في الآخرة دارك علمهم في الآخرة بل دارك علمهم في الآخرة بل دارك علمهم في الآخرة بل دارك علمهم في الآخرة بل أدرك علمهم في الآخرة بل أدرك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم بل دارك علمهم في الآخرة عاد انت فهمنا الاخره دي وحياه الشيخ صديق اللي هو حي بل دارك منهم في الآخرة في الآخرة في الآخرة في الآخرة في الآخرة من عاد انت فهمنا الاخره دي وحياه الشيخ صديق اللي هو حي قبلها بس القرار عليك يا حاج القرار فلان في الناس القرار هتحط القرار القرار يا حاج بل هم في شك منها بل هم في شك منا بل هم منا نفس القراءة الأولى وحياة أبوك حضرة النبي بل تارك Thank you. الساعة مرت كل دقيقة كأن دقيقة الساعة. أيوة. قل سيروا في الأرض فانظروا. ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يكون. يا سلام يا سلام عليك. ولا تحزن عليهم ولا تكن في مما يمكرون. عليك كلها على الهاتف يا ابوك كل شيء يا ابوك يقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. جميل جميل يا ابو اسامة عشنا عليك. قل عسى ان يكون عرف لكم بعض الذي كنتم به تستعجلون. قل عسى الذي كنتم به تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا وربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ايوه وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب. حبيب الله يا أبوك يا شيخ. Oh. ايوه يا شيخ محمود، على محمود طيب كلهم هنا النهارده يا ابو شرف الله يفتح عليك. ايوه الله يفتح عليك. احنا هنا بنحبك قوي يا حبيبي واللي ما يعرفش يعرف والله يا جو. قول يا كيف الحاج محمود والله الله على النبي. ان ربك يقضي إنك على الحق المبين. عليك ولا يسمع الصم يقول وما أنت بها إنك لا تسمع الموت إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء الحمد لله. ولن تحيطوا بها يا سلام عليك. صلوا على النبي. الحمد لله. إن في ذلك لا الله عليك يا ابو اسامه، الله يطول عمرك. ونفق في الصور ويوم ينفق. ايوه يا شيخ محمود لا يغش من ورق ويوم ينفق في الصور. مولانا بيغش ابو سامر بيغش كريم يا رب. ويوم ينفخ في الصور. ايوه سالم سالم سلم يا رب. ويوم ينفخ في الصور. سلام وترى الجبال كده هو اليوم الجامد اللي وترى الجبال خبير بما تفعلون. يا شيخ. حد وقول الحمد لله. وحياة حضرتك الزكاة. من جاء بالحسنة فله خير منا. أيوة أيوة يا شيخ محمود. نعم نعم نعم. المسلمين وأن أسلم. الله عليه. يا أبوك لا تكسبه وقول الحمد لله. يا أبوك الغد حموت عليها ربنا يديك الصحة. عمري والله. بشر ده هو واسبك ونعم. هذا جميل. لا نعم. نعم. بدأت بقول الحمد لله وقفت بقول الحمد لله. فتح الله عليك. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه السلام عليك ومن ضل فقل إنما الشيخ محمود الصديق المنشاوي من